الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 45، باب ما جاء في دخول مكة. هذا الباب معقود، باب ما جاء في دخول الكعبة. هذا الباب معقود لبيان حكم دخول الكعبة، وقد قال بعض العلماء بأنه مستحب وأنه من المناسك، وقال أكثر الأئمة بأنه ليس من المناسك، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته، ولم ينقل عنه ذلك من وجه صحيح. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وأخبره بلال بأنه صلى أي ركعتين، وهذا كان عام الفتح، وقد جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. وقد أخذ من هذا الحديث كثير من العلماء بأنه يستحب دخول الكعبة والصلاة في جوفها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيد هذا بعض العلماء ما لم يؤذي أحدا بدخوله. إذن دخول الكعبة والصلاة في جوفها ليس من المناسك، لأن هذا لم يثبت به خبر. والذين يقولون باستحباب الصلاة في جوف الكعبة يختلفون في هذه المسألة، منهم من يقول بأن هذا مستحب ولكنه ليس من المناسك، ومنهم من يقول بأن هذا مستحب وهو من المناسك. والذي عليه أكثر الأئمة بأن الصلاة في جوف الكعبة، أو بأن دخول الكعبة والصلاة في جوفها ليست من المناسك. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا وكيع، تقدم الحديث عنهما، عن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصفير المكي، حدث عنه سفيان وعبد الله الخريبي وعيسى ابن يونس والفضيل ابن دكين وآخرون. قال يحيى ابن سعيد: تركت إسماعيل ابن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وليس حده الترك. قلت: يكون مثل أشعث ابن سوار في الضعف؟ قال: نعم. وقال ابن حبان رحمه الله: كان سيء الحفظ رديء الفهم، يقلب ما يروي. وقد ضعفه ابن مهدي وأبو داود والعقيلي. وقال محمد بن مثنى: كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم أمسك فما حدث عنه. وقد خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال إسماعيل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وقرير العين، كناية عن السرور والفرح، قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، والحزن ضد السرور والفرح. فقلت له، أي استفسرت منه فقد خرج بوجه ورجع بوجه آخر، فقال أي مبينا السبب في هذا: إني دخلت الكعبة، لم يأتي في رواية تحديد وقت الدخول، فقد قال بعض العلماء بأن هذا في حجة الوداع وهذا في نظر، وقال بعض العلماء بأن هذا يوم الفتح وهذا غلط، لأن عائشة لم تكن معه يوم الفتح، وقال آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بهذا في المدينة وهذا ضعيف، وسياق الخبر يرده. قوله: وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، في معنى قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جزم البيهقي وغيره بأن هذا كان في حجة الوداع، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح ولا في عمرته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته، قاله ابن أبي أوفى رواه عنه البخاري ومسلم، فكان هذا مقتضى حمل حديث عائشة على أنه في الحج. ويشكل على هذا أن الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم بأنه دخل البيت، وقد قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت في يوم الفتح لا في حجته. وهذا الذي ذكره سفيان عن أهل العلم، رواه الأزرقي رحمه الله. ويكون الجواب عن حديث الباب بأنه ضعيف، تفرد به إسماعيل ابن عبد الملك ولا يحمل تفرده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه ابن خزيمة وتفرد به إسماعيل بن عبد الملك، وتقدم الحديث عنه بأنه سيء الحفظ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، وقد أمسك عن الرواية عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وضعفه. وفي الباب عن ابن عباس، رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورا له. قال البيهقي رحمه الله: تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء. وقال بعض العلماء بأن دخول البيت من المناسك، وهذا ضعيف حيث لم يثبت به خبر ولا دل عليه دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة في حجة الوداع. وهذا الذي ذكره الأزرقي عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب السادس والأربعون، باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. هذه الترجمة لم تفصح عن ترفيح قول على قول في حكم الصلاة في الكعبة، وقد أورد الحافظ أبو عيسى رحمه الله أحاديث الباب وأتبع ذلك بخلاف الفقهاء. والآن إن شاء الله تعالى نتعرف على الراجح من المرجوح من عرض هذه الأحاديث. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. تقدم الحديث عن هؤلاء ولا يختلف العلماء في ثقتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم، وقد خرج لهم الجماعة. قال عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وذلك يوم الفتح. جاء هذا في بعض رواياته، وجاء في صحيح البخاري. قال ابن عمر: فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. وجاء الخبر في الصحيحين من طرق عن أيوب عن نافع، ورواه جمع عن نافع عن ابن عمر بذكر الصلاة دون العدد. ويحتمل أن يكون قوله ركعتين من قول ابن عمر وليس من كلام بلال، فقد جاء في مسند أحمد من رواية إسحاق ابن يوسف: حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر وفيه. فقلت له أي لبلال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ قال فأشار بيده أي صلى ركعتين. ومما يؤكد أن الخبر عن العدد من قول ابن عمر لا بلال أنه جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وحيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في النهار بأقل من ركعتين، اعتمد ابن عمر رضي الله عنهما على قوله ركعتين لأنه القدر المتحقق له. ويؤخذ من هذا أنه لا يجب استقبال المقام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وهو غير مستقبل له. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وهذا دليل على عدم وجوب التوجه إلى المقام. قوله قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. تقدم أن هذا كان يوم الفتح، وكان ابن عباس رضي الله عنه في ذاك الحين صغيرا ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم قال ابن عباس: أخبرني أسامة. وظاهر هذا الخبر يعارض حديث ابن عمر عن بلال. وقد حمل الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى حديث ابن عمر على وقت، وحديث ابن عباس على وقت آخر، وهذا فيه نظر. وقال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح مرتين، فالقول الأول القول بالتعدد بمعنى أنه دخل يوم الفتح ودخل في حجته، فالذي أثبت وهو بلال بمعنى أنه دخل يوم الفتح، والذي نفى بمعنى أنه نفى في الحج. القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مرتين، فصلى في المرة الأولى فرآه بلال ونقله للأمة، ودخل في المرة الثانية فلم يصلي واقتصر في ذلك على الدعاء، وهذا الذي حفظه ابن عباس عن أسامة. وقيل بترجيح قول ابن عباس على حديث ابن عمر عن بلال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت التكبير ونفى الصلاة بخلاف بلال أثبت الصلاة ولم ينفي التكبير، وهذا قول ضعيف. والصواب في هذا تقديم حديث ابن عمر، فإنه مثبت للصلاة ولم تختلف الروايات في ذلك. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة اشتغل بالتكبير في نواحيه فحفظ ذلك أسامة رضي الله عنه، وصلى في ناحية من البيت ولم يره أسامة ورآه بلال، وذلك لقربه منه وبعد أسامة، فحفظ بلال صلاته لأنه قريب ولم يره أسامة لبعده، فظن أنه لم يصلي. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: وفي الباب عن أسامة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس قال: أخبرني أسامة. قوله والفضل ابن عباس، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. قوله وعثمان ابن طلحة، هذا رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. قوله وشيبة ابن عثمان، هذا أخرجه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي والطبراني من طريق حماد بن زيد، وعند أحمد قال: وكان ابن عباس يقول لم يصلي فيه ولكنه كبر في نواحيه. وحديث ابن عمر عن بلال في صلاته صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة متفق عليه، وحديث ابن عباس في كونه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي متفق على صحته. قال أبو عيسى: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا، فقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز الصلاة في جوف الكعبة، ولا تختلف في ذلك الفريضة عن النافلة، وهؤلاء يستحبون أداء النافلة في جوف الكعبة ويجوزون الفريضة في جوفها، ومنهم من يستحب أداء الفريضة في جوف الكعبة ما لم يشق ذلك أو يمنع من ذلك زحام أو شبهه. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة، ويعني بالكراهية التحريم، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فقد فرض الله الصلاة إليها، ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها، وجازت النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يكون القرآن جاء بمنع صلاة الفريضة في جوف الكعبة، وجاءت السنة بتجويز النافلة في جوف الكعبة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني، وإليه أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بقوله: وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وله أن يستقبل أي جدار شاء، ولا بأس أن يستقبل الباب ما دام يوجد شاخص ولو يسيرا، ويكفي ذلك ما يكون قبلة وسترة. ويرى فقهاء الشافعية بأن النفل في الكعبة أفضل من خارجها، وعندهم الفرض يشرع أداؤها في الكعبة، وأن ذلك أفضل من خارجها ما لم يحصل ضيق، فإن كان يشق كان خارجها أفضل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها، وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد. وقال: لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة. وهذا في نظر، فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الفريضة خارج الكعبة، ولم يأتي عنه دليل بالحث على ذلك، والخلاف مشهور في الجواز. ومن قال إنما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا لدليل فيه قوة، والذين يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة مشتجين بقول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيه نظر، لأن من صلى في جوفها فقد ولى وجهه شطر البيت، وهذا مجزئ. وفي المسألة قول ثالث لم ينشر إليه المؤلف رحمه تعالى، ولعله تركه لضعفه الشديد، وهو أنه لا يجوز في جوف الكعبة لا فرض ولا نفل. قاله محمد بن جرير وجماعة من أهل الظاهر، وهؤلاء يحملون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على المعنى اللغوي، وهذا ضعيف وترده الروايات. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: صلى ركعتين، وهذا يعني أن المعنى هو الشرعي. ويتلخص من هذا الباب أن أكثر العلماء يرون جواز صلاة النافلة والفريضة في جوف الكعبة، ويرى الإمام الشافعي رحمه الله بأن ذلك أفضل ما لم يمنع من ذلك مانع. وهؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وما صح في النفل جاز فعله في الفرض، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء إلا لدليل، فلا تترك هذه القاعدة إلا لدليل. وذهب الإمام مالك وأحمد رحمه تعالى في رواية وهي المشهورة في مذهبه بأنه لا يجوز أداء الفريضة في جوف الكعبة لأمور: الأمر الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة في جوف الكعبة. الأمر الثاني أن هذا لم يثبت عن صحابي، وهذا يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله جل وعلا يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فقد فرض الله الصلاة إليها، ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها. ويجاب عن هذا بأمور: الأمر الأول كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة لا يعني هذا بأنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة خشية أن يشق على أمته، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة لأن الكعبة لا تحتضنهم جميعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في جوف الكعبة، وحكم النافلة والمكتوبة في القبلة سواء، فإن هذه صلاة وتلك صلاة، فلا يصح أن يقال هذه قبلة للنافلة وهذه قبلة للفريضة إلا لدليل، ولم يثبت في ذلك دليل يعتمد عليه. وحين ذكر الإمام النووي رحمه تعالى الخلاف في هذه المسألة في المجموع، وقال لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة والخروج من الخلاف فيمنع من أداء الفريضة في جوف الكعبة وتجوز النافلة الحديث، قال لا، لأن هذا الخلاف ضعيف، ولأن الاحتياط في الخلاف القوي المعتمد، ثم ذكر أن هذا الخلاف ساقط. والصواب أنه لا يعبر بأنه ضعيف، الحقيقة أن الخلاف في أداء الفريضة قوي، ولكن يقال هذا راجح وذاك مرجوح. وأما الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيقال إن من صلى في جوفها فقد ولى وجهه شطر البيت، واستقبال جزء من الكعبة مجزي في سقوط الفرض. نقف على الباب 47، باب ما جاء في كسر الكعبة، والله أعلم. نعم، يأتي إن شاء الله الحديث عن الحجر وأنه من الكعبة، من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، فالصلاة في الحجر تجوز ويجوز أداء الفريضة والنافلة في الحجر، وإذا الإنسان يبتعد عن أداء الفريضة في الحجر فله ذلك باعتبار أن مسألة خلافية، والخلاف في ذلك مشهور ومحفوظ، بعض العلماء يجوز بعض العلماء يمنع، وتقدم الحديث عن ذلك. أما النافلة فواضح جدا من نص الحديث أنه سلم فعل ذلك، أما الفريضة فلم يثبت أنه فعل، ولكن يقولون ما جاز في النافلة صح فعله في الفريضة، لأن حكم النافلة والفريضة في الطهارة والقبلة سواء، فلا يوجد تفريق إلا لدليل. هنا اختلف العلماء، منهم يقول الدليل هو الترك، كنا نترك هذا هو الدليل، ومنهم يقول بأن هذا لا يصلح دليلا، لأن ترك الصلاة يحتمل أنه ترك خشية شق على الأمة، ويحتمل أن الكعبة لا يمكن أن تحتضن الأعداد الغفيرة، لا حرج من ذلك، لنستقبل جزءا من الكعبة، لنستقبل جزءا من الكعبة، إذا صلى في الحجر فأي إلى أي جهة صلى أجزاء، إذا دخل الكعبة وصلى إلى أي جهة أجزاء. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في ركعة الطواف قرأ قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، فقال قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقرأ على حسب ترتيب السور في القرآن. هو الشيء الذي يوقع الناس في لبس أو يوقعهم في مساءلة أو يسبب فتنة الإنسان يتجنبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح للكعبة بابا ثانيا، العلة في ذلك يقول لولا أنك قومك حديث عهد بكفر لفتحت للكعبة، فترك هذا مخافة إثارة الناس، فالإنسان يعمل ويحدث الناس بما يعرفون، واختفى الطرح عند العامة عن الطرح عند العلماء، واختفى العمل عند العلماء عن العمل عند العامة، في أراد يؤدي الصلاة في الحجر وأراد يجعل الكعبة خلف ظاهره ويستقبل الحجر، الصلاة صحيحة بلا شك لنستقبل جزءا من الكعبة، لكن الناس لا يفهمون هذا، أو لأن أكثر الناس لا يفهمون هذا ويتصورون أنه قد أهان الكعبة، ويأتي شخص يعتقد أن صلاته باطلة فربما دفعه وربما رفثه وربما تكلم عليه فيتسبب في إيقاع الناس في الإثم، فالإنسان إذا أراد يصلي في الحجر يتجنب هذا ويستقبل بنيان الكعبة ويجعل الحجرة خلف ظهره مراعاة لوضع الناس، وسيما أن هذا أداء للعبادة وهذا على وجه المطلوب، فنتوجه لهذه الجهة أو لهذه الجهة. أما قوله يعني يريد أن يبين للناس أنه يجوز، فيختلف من شخص، لأن الناس يقتدون فيه ويتحرون ماذا يصنع وماذا يعمل، عن شخص الآخر نكرة لا يعرفه أحد، فإذا صلى أو ما صلى فإن الناس لا يقتدون فيه ولا يعرفون وضعه ولا حاله. هذا السائل يقول: ألا يقال بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة من خصوصياته؟ فيقوي هذا التعليل من قال بالمنع. القول بالخصوصية في نظر، لأن الأصل في ذلك التشريع، ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر، فالأصل في ذلك التشريع، ولا يجوز المصير إلى الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، أو دلت قرينة على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله، أو أجمعت الأمة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختص بالزواج بأكثر من أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأنه إذا صلى جالسا لا ينقص أجره عن القائم، والخبر في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه مسائل جاءت الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بها. فحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لي وليست لكم. وهذا الذي فهمه جمع غفير من الصحابة، فقد كانوا يصلون في جوف الكعبة، ولم يكن الواحد منهم يحتج على الآخر بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما حين قال لم يصلي، لا يريد بهذا أن الصلاة لا تجوز في جوف الكعبة، هو يخبر عن واقع الحال، وحكي عنه بأنه لا يجوز صلاة النافل ولا الفرض في جوف الكعبة، ولكن هذا لم يثبت من وجه صحيح، إنما جاء عنه في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ما حدثه أسامة. فكونه ينفي في الواقع أنه صلى أو ما يثبت أنه صلى أو ينفي أنه لم يصلي كما نفاه ابن عباس، لا يعني ذلك أنه لا تجوز صلاته في ذلك أو أن الصلاة لا تشرع. ولم يكن ابن عباس يحتج على الآخرين بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتج على الآخرين بأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي. إذن فالأصل في ذلك التشريع، فلا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل. هذا الأخ يقول: رجل ذهب مع امرأته إلى العمرة، فلما وصل إلى المدينة حاضت زوجته وجلس فيها يومين، ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة ولم يحرم من الميقات، فلما طالت المدة قلت المؤنة وأحرم من التنعيم هو وزوجته، وطاف عن نفسه وعنها 14 شوطا وسعيا جميعا، ثم رجع إلى بلده واعتمر بعد سنة عمرة أخرى هو وزوجته. فقل: ما هو الحكم في ذلك؟ وهل يجب عليه دم أم لا؟ وهل المرأة لا زالت محرمة أم لا؟ أولا ننبه إلى أن الذي يعزم على الحج أو على العمرة يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك، وهذا من فروض الأعيان، وهذا من فروض الأعيان، لأنه إذا أراد يؤدي العبادة لابد يتعلم أحكامها، فإذا فرط في التعلم فإنه يعد آثما، إلا ما يخفى أمره ويستعصي حاله ربما على العلماء. أما الأمور الواضحة الجلية فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، والواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، والواجب هو ما أمر بالشارع أمرا لازما. فإذا عزم على الحج أو على العمرة فإنه يجب عليه أن يتعلم من أحكام المناسك ما يستطيع من خلاله أن يؤدي الحج أو العمرة على الوجه المطلوب دون فعل محظور أو ترك واجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من نوى وخرج من بيته بنية الحج أو العمرة فإنه لا يحل له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إلا إذا نوى رفض الحج أو نوى رفض العمرة وأراد أن يلغي ذلك ويذهب للنزهة فلا حرج من ذلك. وأما إذا وصل الميقات ثم تجاوز الميقات بنية الحج وبنية العمرة فيجب عليه أن يرجع ليحرم من الميقات. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. متفق عليه. ومراتب المرور بالميقات ما يلي: المرتبة الأولى من مر بالميقات ولا ينوي لا حجا ولا عمرة فلا حرج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام، ومن قال بأن مخصوص مكة لا يدخلها إلا بإحرام فقوله ضعيف لأنه لم يثبت في ذلك دليل. ومن قال بأن مخصوص مكة هذا غلط لأن الخصوصية لا تثبت إلا على وجه أو على وفق دليل صحيح. الأمر الثاني: من مر بالميقات لا ينوي إلا الحج أو العمرة فيجب عليه يحرم من الميقات ولا يجوز المرور به دون إحرام. الأمر الثالث: أن ينوي السفر إلى جدة أو إلى مكان داخل المواقيت ومن نية أنه إذا انتهى عمله أخذ العمرة، فهذا لا حرج عليه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام لأن العمرة دخلت تبعا ولم تكن هي منشأ القصد والسفر، بدليل أنه يقول: لو لم يتهيأ لي أخذ عمرة ما اعتمرت، فأنا أريد العمل، وإذا انتهى عملي قبل المدة المحددة للرجوع فإني سوف آخذ عمرة، فهذا لا حرج أن يحرم من المكان الذي هو فيه إذا كان داخل المواقيت، كان في جدة يحرم من جدة. الحالة الرابعة: أن ينشئ السفر بقصد العمرة والعمل، بقصد العمرة والعمل، ولم يتميز هذا عن هذا، فمن شاء السفر لهما معا فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات لأن النية العمرة هي في الأصل وهي من أصل إنشاء السفر. أما لو وهي حالة خامسة أنه سافر بقصد الحج أو العمرة، عفوا أنه سافر بقصد العمل، أنه سافر بقصد العمل وفي نفس الوقت عنده نية عمرة والنية موجودة ولكن الباعث على السفر هو العمل، ولو لم يوجد عمل ما سافر أصلا، ومن نيته في نفس الوقت العمرة، ليس من يقول إذا انتهى عملي سوف أعمل، لا، العمرة موجودة النية ولكن الباعث على السفر العمل، بحيث لو قدر أن العمل ضايقة فإنه ربما يرجع بدون عمرة، وفي نفس الوقت لو قيل له بأن العمل قد تعطل حينئذ لا يسافر. فالصواب في هذه الحالة أن له يتجاوز المواقيت بدون إحرام لأن الأصل في إنشاء السفر هو العمل والنية دخلت تبعا لا أصل، وحينئذ واجب هذا الرجل حين وصل الميقات وقد نوى الحج أو العمرة أن يحرم الميقات وإن كانت المرأة حائضة، فلا حرج من كون الحائض تحرم من الميقات وتبقى في مكة أو في أي مكان آخر حتى تطهر، ولا حرج أن يأخذ عمرته ثم إذا هي طهرت تأخذ عمرتها. هذا ما صنع شيئا من هذا القبيل، إنما توجه إلى جدة ولم يحرم من الميقات وهو بقصد أداء العمرة، فهذا يعتبر في هذه الحالة مخطئا ويجب عليه دم، ويجب عليه وعليها دم في قول الجمهور، سواء كان ناسيا أم جاهلا أم متعمدا. وقال بعض العلماء يكفيهما الاستغفار والتوبة ولا دم عليهما، لأن الدم لم يثبت به نص، ولعل هذا أقرب إلى الصواب في مسألة الدم. حالة الثالثة، الأخ يقول فلما طالت المدة وقلت المؤنة أحرم من التنعيم، طبعا هو أحرم من الحل، فصار في الإحرام من الحل، لكن لو رجع إلى الميقات لكان أصوب، لكن لو أحرم من الحرم لم يصح هذا، فهو أحرم من الحل. قوله وطاف عنه وعنها 14 شوطا، هذا غلط، هذا غلط، فليس للزوج أن يطوف عن زوجته، لأن إذا كانت المرأة لا تقدر، إذا كانت المرأة لا تقدر على الطواف بمانع الحيض فتنتظر حتى تطهر، وإذا ما استطاع زوجها لم يستطع انتظارها، ولا تستطيع المرأة أن تذهب إلى بلادها ثم ترجع فتستثمر في ثوب تضع على فرجها شيئا حتى لا ينزل دم في الطواف، وتطوف وهي حائض في فتوى أو على قول شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من الأئمة. وأما كونه يطوف عنها فهذا غلط. وإذا كانت المرأة لا تستطاهر، إذا كانت المرأة طاهرا ولا تستطيع الطواف، إذا كانت المرأة طاهرا ولا تستطيع الطواف يعني لا تستطيع أن تمشي، فلها أن تركب وليس له أن يطوف عنها، وحينئذ يعتبر طوافه عنها لاغيا، وحينئذ يعتبر طوافه عنها لاغيا ولا يعتبر شيئا. الأخ يقول ثم رجع إلى بلده، بالنسبة للزوج كل شيء عنده سليم وصحيح باستثناء تفويتها الإحرام من الميقات، تستغفر الله ويتوب إليه. وبالنسبة للمرأة حقيقة لا تزال محرمة، لا تزال محرمة، وحين اعتمرت بعد سنة تكون أسقطت الأولى، لا تزال محرمة، فلا يشترط لو أن هذه المسألة وقعت مستقبل أن يحرم الميقات باعتبار أنه لا يزال محرما. ولكن إذا كان قد وقع جماع في هذه الفترة، فيكون الزوج قد جامع زوجته وهي محرمة، وجماع المحرمة حرام، قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج والعمرة الحج الأصغر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث أي فلا جماع، ولا ينكح المحرم ولا ينكح. وقد قال جمهور العلماء تقضي عن هذه العمرة وهي الآن قد قضت وتنحر دما من أجل الجماع، وأما المحظورات الأخرى باعتبار أنها المرأة أكيد أنها قد قلمت أظفارها وقصت شعرها فهذه المحظورات تغتفر والله أعلم. قلت أن الجمهور يجيبون الشاة على هذه المرأة تذبحها في الحرم. هذا السائل يقول الفقهاء يلزمون الحاجة بإعادة رمي الجمار إذا لم تقع في الحوض ولو وقعت قريبة من الحوض، يقول الفقهاء يلزمون الحاجة بإعادة رمي الجمار إذا لم تقع في الحوض ولو وقعت قريبة من الحوض، فما هو الدليل على تحديد حوض الجمار؟ أنا تحدثت عن ذلك بالأمس وفي الدروس الماضية، ويأتي إن شاء الله أيضا الحديث عن ذلك في أحكام رمي الجمار. وأن الشخص الموجود الآن على الأحواض هو علامة على مكان الرمي، أما الدوائر الموجودة فهذه من وضع وصنع الدولة العثمانية، لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر الأئمة المتموعين فكان في هذه الأماكن جبل، والشخص وضع في مكان الجبل للدلالة على موطن الرمي، فمن رمى بقرب الشاخص وبقرب الحوض وبقرب الحصى الموجود أجزأ رميه، نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى وغيره. ولا يشترط في الرمي أن تقع في الحوض، لأن هذا الحوض ليس له أصل، فلذلك لو خرج الحصى عن الحوض في متر أو مترين أو ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار ورمى الحاج حصى الجمار مع آخر حصاه من هذا الامتداد فإنه يجزئه، ولا يشترط اليقين في وقوع الحصاة في المرمى أو عند الشخص، يكفي في ذلك غلبة الظن، فإذا وجد غلبة ظن فإن هذا يكفي. ولذلك ذكرت في دروس ماضية يعني بمطالبة بتوسيع هذه الأحواض، لأن تحديد هذه الأحواض بهذا المقدار لا دليل عليه، فإذا كان ولا بد من هذه الأحواض لضبط الناس، ولا بد من هذه الأحواض لضبط الناس وحتى لا يحصل تسيب من الجهلة والعامة، فعلى أقل تقدير بأن هذه الأحواض توسع، مع أنه بالإمكان تفادي تسيب العامة بحيث توضع لافتات وتعليمات وما يتعلق بذلك وتزال هذا الأحواض نهائيا ويوضع الشخص علامة على مكان الرمي، ولا المقصود الرمي في هذه البقعة، فمن رمى بالقرب منها أجزأه هذا، فحينئذ على وجود الأحواض الآن وأنها لم تزل، فحينئذ من رمى بالحوض أو بقريب من الحوض أو بأماكن الحصى ومكان المرمى فإن هذا يجزئه. هذا السائل من مكة يقول: شخص يسكن بمكة وبيته قريب من منى، وهو في الليل يبيت بمنى وفي النهار يرجع إلى بيته، فما حكم حج؟ حج صحيح بإجماع العلماء، لأن الجلوس في منى في النهار سنة وليس بواجب، فإذا جلس في منى في النهار فإن هذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب في نهار منى إلى بيته في مكة فلا حرج من ذلك وحجه صحيح. هذا سائل من الكويت يقول: ما حكم من حج وعليه دين ولم يستأذن من صاحب الدين؟ بعد يدي بدء حج صحيح سواء كان آثما أو غير آثم، وما يتعلق بحكم هذه المسألة فالتفصيل على النحو التالي: الأمر الأول، إن كانت قيمة الحج لا تغطي الدين، إن كانت قيمة الحج لا تغطي الدين فلا حرج أن يحج دون يستأذن من صاحب الدين، لأن الدين قد يكون 100,000 وحج لا يكلف 4,000 أو 5,000، فحينئذ قيمة الحج لا تغطي هذا الدين، ولا سيما أن الحج مجلبة للرزق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. الأمر الثاني، أن يكون الدين مؤجلا ويسدد على أقساط ولم يحن وقت التسديد فلا حرج أن يحج وإن كان عليه شيء من الدين. الحالة الثالثة، أن يكون دينه حالا فعليه 5,000 والحج يحتاج إلى هذا المبلغ، فحينئذ يقضي دينه ولا يحج، لأن قضاء الدين مقدم في هذه الحالة على الحج، ولا حرج حين يستأذن صاحب الدين وحينئذ لا حرج أن يحج، لكن لو حج ولم يستأذن نقول بأن الحج صحيح ولكنه أثم بالمماطلة بحق صاحب الدين. ومن ذلك أيضا إذا كان عليه دين بمقدار 10,000 ريال ويحتاج في حج إلى 5,000 ريال، فإذا قضى 5 خفف عنه الدين فهذا أفضل، إذا كان الدين حالا فإن كونه يسدد يكون أفضل وأزكى عند الله جل وعلا، لأن الدين أمره عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وعلى كل الحالات لو حج وعليه دين يعتبر حجه صحيحا، فالكلام على الحلال والحرام وعلى الفاضل والمفضول على التفصيل السابق.